الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي هنتكلم على موضوع دور الحضانة. أصل السلسلة دي مقدم إلى الأمهات ومشرفات دور الحضانة، وتحدثنا كثير عن الأمهات ودورها، وبقي دور الحضانة أو المشرفة دور الحضانة، الأم الثانية في حياة الطفل. إيه بقى حكاية دور الحضانة؟ بصوا، في كتب جايبة موديلات ونماذج، وفي الواقع، وعايزين نعمل توازن ما بين الاثنين. أنا عندي 4 عوامل متغيرة في موضوع دور الحضانة. أول العوامل وأقواها الأم. حللنا موقفها، هنلاقي غالبا تكون عايزة تروح الشغل أو تقضي حاجاتها وتحط الطفل في مكاننا، وعايزة مكان أمين والطفل يستفيد منه، وهتدفع فلوس. بس قضيت إنها موظفة أو عندها عمل وعايزة تحجز الطفل في مكان بتمثل مثلا 40% أو 60% من الأمهات. آدي عنصر متغير مهم، ومهم إنها هي اللي بتدفع الفلوس. عندي صاحب الدار، دار الحضانة أو اللي بيملك الدار أو المشرفة العامة أو المدير العام بتاع المكان ده، عايز إيه؟ عايز أكبر عدد من الأطفال، أكبر فلوس ممكنة، وعايز برضك يفيد الطفل، لكن طبعا البعد الاقتصادي واضح، أو البعد السمعة، إنه يربي للمكان سمعة، واضح، إعلانات كبيرة، يوفط جامدة، لعب ما بيتلعبش بيها ولعب بيتلعب بيها، وبعدين ضغط على المشرفات. المشرفة مشغولة برضك، هي خرجت ليه؟ الغالبية في متطوعات طبعا، وفي الطالبات بتوع الخدمة الاجتماعية وطالبات الجامعة اللي بيقضوا السنة زي سنة الجيش كده، أو يعني بالنسبة لمصر يعني اسمها خدمة عامة. دول جايين وفي ذهنهم المكافأة اللي هياخدوها، وذهنها المرتب، وذهنها الحوافز، وفي ذهنها إن ما تحصلش مشاكل عشان ما تتعرضش لمقولة من صاحب الدار أو الأم المشرفة، وده يؤثر على الحوافز أو المكافآت أو الحكاية. المشرفة باعتبارها أهم البارزين في المجال العمل. طبعا في كاتب الحسابات وفي الفراش وفي الدادة وفي مجموعة، بس أنا بتكلم على الشخص المنوط. وفي عندي الطفل. المشكلة في الطفل إن هو الطرف السلبي في الموضوع أو اللي بتتعمل في الحكاية كلها. أنا عايز أنمي مهاراته الاجتماعية من خلال اتصاله ببقية الأطفال وتعلمه اللعب معاهم، وده بيت القصيد. أنا ليا رجاء إن التلات أطراف اللي سبق ذكرهم، إذا كانت الأم أو صاحب الدار أو المشرفة، يبقوا عينهم الأساسي، عينهم وبؤبؤ عينهم، هل الطفل استفاد ولا لا؟ بمعنى إيه؟ لعب مع الأولاد ولا لا؟ لعب في الدار ولا لا؟ دي نقطة مهمة جدا. العملية يا جماعة التثقيفية ليست ذات بعد، وتأتي في المرحلة الثالثة أو الرابعة في الأمر. أنا عايز أنضج الطفل ده اجتماعيا، ما طلعوش مقفول أو منغلق أو انطوائي أو عدواني، لا، عايزه يتفاعل مع بقية الأولاد الآخرين. وعندي تعليم الطفل المهارات، دي تاني حاجة. وعندي النقطة الثالثة، تثقيف ألف به 1 2 ABC. أنا اتكلمت قبل كده في موضوع لغة تانية، مش هعيد الكلام، لأن يعني أنا اضطريت أعمل مع أولادي أن يدخلوا لغة تانية، فمن باب بس تذكرة بالأمر الصح. يعني لغة تانية المفروض بعد ما تستقر اللغة الأولى الأساسية بتاعت الطفل، وده غالبا ما بيكونش غير عند 8 سنين أو 9 سنين. يبقى كده احنا استنفذنا 4 عواميد الأساسية بتاعت الموقف: الأم وصاحب الدار والمشرفة والطفل، وكل واحد دي دور. بس نركز على الحاجية الأساسية، تنمية المهارات الاجتماعية للطفل. ندفع فلوس بقى بعد كده، نغرم، نتخانق، نعمل أي حاجة، بس على هذا الأساس أو من هذا المنطلق في التفكير، دور الحضانة لازم يكون فيها إيه؟ يعني أنت راح هتودي طفلك الحضانة، خش اتفرجي الأول على الدار دي فيها إيه؟ لو ما لقيتيش الحاجات دي ما تروحيش، ودوري على دار أخرى تكون فيها. أولا لازم تكون فيها ألعاب مختلفة، سلبية وإيجابية، استكشافية وتركيبية، زي ما اتكلمنا على لعب الأطفال، في لعب ولا لا، وتبصي على اللعب يعني لو هي بلاستيكية أو من النوع اللي قابل للفك والتركيب أو أنه لما يقع ما يكسرش وبتاع يبقى هيستعملوها، ودايما يبقى في دماغك أن الطفل يستعمل اللعب. حاجات ألوان وتقص ولزق وشلصال وطفل وطمي وطين، وبعدين علشان يشكلها الطفل، وإيه كمان يكون فيها مسرح أو مكان كده فيه خشبة مرفوعة بحيث أنه يبان على الطفل، وبعدين يكون فيها ساحة للجري والانطلاق. مفيش حاجة اسمها دور حضانة من غير مساحة واسعة يجري فيها الطفل، مكان لإخراج الطاقة والإبداع. وعايزين نفرق ما بين مخزن الأطفال ودور الحضانة. كنا بنبص على الساحة بتاعت الدار دي، كان منظر فظيع. ده أنا في ثانوي لسه، مشرفها شكلها متوحش يعني، ضخمة أجشت صوتها أجش، ينفع للحروب والمعارك وتحميث المواطنين للحرب والقتال. في دكة طويلة جدا بطول الحيطة، وفي إيدها عصاية طول الدكة بالظبط، وبعدين يترص الضحايا أو المعتقلين ويقعدوا على الدكة دي. كانوا حوالي 20 طفل مساكين، وبعدين العصاية قاعدة تطول أي طفل وهي قاعدة، وبعدين كل طفل معاه شنطة فيها سندوتش يسمح له بالجلوس والتكلم مع الطفل الذي بجانبه فقط، وإذا جاع يخرج سندوتش من الشنطة، وبالويل والسبور لو طلب يخش الحمام، وقبل ما تيجي الأمهات قولوا ورايا احنا حلوين وحضانتنا احسن، ويقولوا وراها بحيث ان تيجي الام على ايه صوت غناء الاطفال وتستلم طفلها، وتتحول هذه الصلبة الفظة الى انسانة رقيقة جدا، وتقول لها الولد اخبره ايه، تقول لها كويس. كان صعبان علي قوي الاولاد. مرة كنت ماشي بقول لها خلي العيال تلعب وبتاع، بصيت لقيت انت مالك، ورحت ماشي وخدت بعضي ومشيت. انا بس بحكي لكم الحكاية علشان تحطوها في بالكم، دي اردأ صورة، وبيتتكرر بقى صور بالقرب او البعد منها، وبتلاقي في دور حضانة فيها ناس كويسة. بس انا بقول على شر الاجتنابه او الصورة الرديئة عشان نجتنبه. مهم جدا عندك اسألي ابنك سؤال مهم لما انت مروحة معاه او لما ترجعوا البيت، عملتوا ايه النهاردة في الحضانة؟ وركزي الاولاد اللي لعب معاه وتخنقوا ولا لا، الابلة عملت ايه النهاردة، واحكي لي بقية الحكاوي. ويا بد ان يكون لك تعليقات وتوجيهات، لا انت غلطت مع صاحبك فلان وغلطت مع صاحبك وصاحبتك فلان، وما تعملش كده واعمل كده وبكرة تعمل كذا. لازم تبقى حوار، ليه؟ عشان هو يحس انك حاسة بيه نمرة واحد. نمرة اتنين يبدأ التفاعل ما بينك وتعود يحكي لك عشان ما يطلعش ما بينه وما بينك ايه حواجز زجاجية. وثالثا انت المسؤولة عن الموقف، ولازم تعرفي ايه اللي حصل للطفل ولازم تتدخلي، ولو بتدفعي فلوس يبقى تدي تعليمات وتقولي ده ما يصحش وده يصح، وهيسمعوا كلام. وبعدين لو حسيتي بان هم هيطنشوك او هيعدوا الموقف، ممكن تجيبي ام تانية وتفهميها، يعني تعملي ايه، تثبتي وجودك في الحضانة. أرجوكي اعملي كده. ده بالنسبة للأم. بالنسبة للمشرفات، الله يكرمك، الحفاظ على الطفل هادئ ونظيف، ولازم نتفق على الفلسفة دي مع الأم. لو جالك الطفل هدومه مطربة أو متجرح أو أي حاجة بسيطة حصلة، فده معناه إن في تفاعل حصل. لو جالك الطفل هادي ونظيف وهدومه زي ما جبتيه زي ما رجع بيها وما فيش أي ضرر حصل، فده أكيد نوع من الخلل، لأن ده ضد طبيعة الطفل. فإن الطفل الهادي والنظيف وبدون أذى حتى تأتي أمه وتستلمه، دي مش تقولي لها كده هو لعب النهاردة وحصل كذا، حصل كذا كذا كذا مع كذا، يعني يبقى في تفاعل وتفاعل. وعرفي ان الاولاد دول امانة عندك، وصورتك هتفضل في ذهنهم لمدة كبيرة جدا من الزمن، وممكن واحد فيهم يطلع كويس ويحن عليك ويقول دي كانت بتعلمنا وبتأكلنا وبتلعبنا، ويبقى ليكي مكانة. فبرضك اللي بتعمليه هو خير لله ثم للمجتمع. وتحللي قرشك، قضية ان عدم احداث مشاكل، المشاكل في انواع من المشاكل، وحاولي توزني الامور كويس، نخلي الاطفال يلعبوا ويتحركوا وراقبيهم كويس، انت امهم. اهم حاجة تفاعل الطفل مع الاطفال الاخرين، والغيرة والاحتكاك ومشجرات الاطفال تبقي عندك دراية بيهم، وتخش ازاي. انت ما تخشيش للطفل ضد طفل، بتخشي تسيبيهم اولا يخلصوا مع بعض المشكله اذا ما كانش تخش بطريقه محايده وبطريقه تعليم وتوجيه. دي نقطه مهمه. وبقول للام في النهايه برضك خلي بالك المكان بيكون بتاع دار الحضانه، اختاري مكان بعيد عن المناطق الصناعيه والشوارع الرئيسيه والضوضاء والالعاب غير قابله للكسر وغير ضاره للاطفال، ويكون في مكان متسع زي ما قلنا. هم حسبوها قالوا لكل طفل من 10 ل 15 متر، وده كتير، بس هو ده المفروض في دور الحضانه النموذجيه، وفيها ملاعب وفيها احواض رمل وفيها احواض زرع وفيها كمان ايه غرفه حيوانات، يعني لما يكون فيها قرد وطاووس وحمار ودجاجه وبطه ووزه. يعني انا شفت حاجات زي مكان كده سومنيل كده وحاجات من دي، طيبة لاند وديزني لاند يعني دريم لاند، ومكان اماكن التنزه يعني بيبقى فيها حيوانات، حيوانات البيئه العاديه، ويشوفها الطفل وبيتفرج عليه. وخلي بالك فوتي على دوره الميه بتاعه الحضانه وشوفي نظافتها وتكون قريبه مش بعيده، ولو كان في مبنى او فصول للاولاد يبقى الدور دي دور او دورين بالكتير، والسلالم تكون القالب واحد مش قالبين، يعني تكون سلالم منخفضه وفي اوضه الدكتور ولا لا، وفيها مطبخ ولا لا، ولازم يكون ثلاجه عشان لو هيحطوا عصاير بتاعتهم ولا حاجه، وغرفه نشاط الاطفال. لو احنا بقى برضه بنتكلم على الصوره المثاليه، ونكون مفروض في غرفه ملابس، الطفل بيقلع هدومه اللي جاي بيها وبيلبس ملابس ثانيه. هنقرب او نبعد من الصوره المثاليه، وغرفة النشاط تكون متسعة وجيدة الإضاءة والتهوية والتدفئة، ولها باب بيفتح الملاعب الخارجية ونوافذها منخفضة لرؤية الحديقة، ويكون في غرفة اجتماعات في دور الحضانة دي، وفي مكتب لاستقبال أولياء الأمور. يبقى احنا ايه بنتكلم في الخيال؟ طيب بلاش نتكلم في الخيال، خلينا نتكلم في الواقع. أهم حاجة عندي ان دور الحضانة تكون مسرح لنضج الطفل اجتماعيا. لو حققنا النقطة دي يبقى كويس، وندفع شوية نلاقي مشرفات أكثر تحضرا أو أكثر تفاهما، ونلاقي معاملة للطفل كويسة، بس على شرط إنك تكون دماغك جوه دور الحضانة وإيه اللي بيحصل. نقطة مهمة، زي بعد كده ما هنتكلم في طفل المدرسة تكون دماغك في الفصل حتى لو أنت قاعدة في أي حتة تانية. يبقى كده دور الحضانة أهم نقطة عايز أقولها، أو أهم حاجات عايز أقولها قلتها ليكم. طيب ننقل على الموضوع اللي بعده، غناء الأطفال أو أغاني الطفل. قضية غناء الأمة أو أغاني الأمة دي قضية مهمة جدا، والمثل والأغنية الشعبية والحدوتة والفزورة والموال، الناس دول قالوا عليها إيه؟ بتعكس شخصية القومية بتاعة المجتمع، وغالبا ما تحتوي على قيم مرتبطة بالمجتمع وأخلاقه، وفيها تحقيق ذات إن إحنا هو وآدي حاجتنا، وبتعبر عن الواقع الذي يعيشه الإنسان أو يمر به، تعبير عن الواقع. يبقى بتعني الواقع، بتعني الشخصية القومية. يعني إحنا لما نيجي نغني الواحد معناه إن الشخص ده مهم، او هو لما يفتكر بعد كده ان حد غنى له يبقى هو مهم، وبعدين فيها تسليه لنفسه وفيها اشعار بذاته. انا اقصد ايه، انا عارف ان كل الامهات بتغني لاطفالها من اول المهد اللي هي الهدهده او اغاني المهد، لكن الظاهره دي قلت، الام بقت عصبيه ومشغوله ومتضايقه ويدوبك على قد ما تاكله وتشربه وتذاكره، لا وحط لك كلمة كمان وغني له. أنا ما شفتش زي الألمان والفنلنديين في الموضوع ده، وكانوا النمساويين بيعملوها كوسيلة من الحرب ضد النازيين في فترة الحرب العالمية الثانية، وبيقولوا إن إحنا هو ورغم الاستعمار ورغم الاحتلال فإحنا لينا شخصيتنا وقومية. فالأمر ليه بعد نفسي عند الإنسان ذات نفسه، وليه بعد اجتماعي بيعكس ايه صفة المجتمع. والأمة بتبان من عاداتها وتقاليدها وأغانيها وقيمها وأعرفها. طيب ترتبط الأغنية الشعبية ارتباطا وثيقا بحياة الإنسان وبالذات الطفل، فكلما حدثت مناسبة في حياة الفرد احتفل بها. إزاي؟ في عندنا أغاني الميلاد، وعندنا أغاني السبوع، وأغاني الختان كمان، وأغاني المهد، والأغاني اللي بتردد في المناسبات دي معروفة وتكاد تكون متشابهة، وتحفظها كل سيدة وفتاة وترددها المجموعة وهي قصيرة ومقطوعاتها صغيرة. أنا فاكر قوي إن كان في واحدة ست بسيطة بس ذكية جدا، تقول الله وما غنيش لابني ليه؟ صح، برافو، ليه ده حبيبي ما غنيلوش ليه؟ ولما يكبر يفتكر يقول أمي كانت بتغني لي. قلت والله الله يفتح عليك، البصيرة مش مرتبطة فعلا بالثقافة. عندنا عارفين كلنا إن في السبوع بنقول حلقاتك برجلاتك وحلقة دهب وداناتك، وكمان في القرى والأرياف بتبقى الأغاني دي جميلة جدا. في بلدنا كانوا بيقولوا يا ملح يا غالي يا مالي دارنا كتر لنا صبياننا، يا ملح يا مالي دارنا كتر لنا صبياننا. وفي الختان لما يجي المولود الذكر من الطهارة يعني مشهورة، يا عريس يا صغير علقة تفوت ولا حد يموت، يا أم المطهر وش الملح سبع مرات، وداري يا مزين داري سمعني عياط الغالي، دي مشهورة برتك وعارفينها. طيب وبعدين لما جاي أم عايزة تنوم طفلها أو تكفكفه عن البكاء أو عايزة تلعبه بتغني له، أو عايزة تعلمه بعض التصرفات البسيطة بتكررها الأم عدة مرات. وحتى إيه وإحنا كبار، طب ما إحنا تعمل لنا كده وإحنا صغيرين، طب ليه ما نعملش لأولادنا؟ بتبقى إيه سلسلة جميلة مقبولة ولها رنين في النفس. طب ليه نحرم الأطفال منها؟ نامي ننه واتبح للجوزين حمام، يعني أنا فاكرها نامي ننه، وبعدين إيه مش راضي ينام الطفل وتهند ونحطه على رجلينا ونهدد ونهز جسمنا وهو ينبسط. طب ما بتحصل لحظة انبساط أو لحظة سعادة ليه ولينا. أنا فاكر كنت كبير يعني في حوالي في الإعدادية كده، وقالوا وسمعتهم بقى إيه بيغنوا للبنات في صعيد مصر. معقولة؟ أيوة معقولة والله، حتى أنا سجلت الأغنية بسرعة لما قالوا دي بنية، قلت الحبيبة جاية تعجل وتخبز ليا وتملالي البيت مية. طب كلام جميل، لما قالوا دي بنية قلت الحبيبة جاية، ماشي أنا انبسطت والله يعني. ما وإيه يا حلوة يا أم المناديل وش وراكي للوحشي، قالت يا أم أنا مش منهم وأنا جاية أزينهم. وطبعا إيه بص بقى تاته خط العتبة أول ما يجي سنة، وتاته حبة حبة واللي سأب بابا يكسيته بحري لشق دلع بيه. أنا تعمدت إيراد هذه المقطوعات للتذكرة، فكلنا رددت لنا أمهاتنا أغانيها وكانت ذات معنى في أنفسنا. بقول لك الكلام ده عشان ما تفتكريش إنه باطل وابن الفسق إنك تغني لطفلك، ده أنت بتغني ببقك وأنت بتحس بسعادة وطفلك بتحس بسعادة. بأضيف أنت تأكلي وتشربي وتلبسي وتغني له كمان، ده حكاية كبيرة أوي. والكلام ده مش غلط. بصي ذكر ابن إسحاق أن إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة هم عبد الله وأنيسة وحذاقة بنو الحارس، وبعدين وقال ابن سعد في الطبقات إن كانت حذاقة اللي هي الشيماء المشهورة يعني تحضن النبي صلى الله عليه وسلم مع أمها، وقال أبو عمر أغارت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوازن فأخذوها، فقالت لهم أنا أخت صاحبكم، فلما قدموه قدموا بها قالت يا محمد أنا أختك، وعرفته بعلامة فعرفها. بص فرحب بها صلى الله عليه وسلم وبسط رداء وأجلسها عليه ودمعت عيناه، وقال لها إن شئت فأقيمي مكرمة حبيبة، وإن أحببت أن ترجعي إلى قومك أوصلتك، فقالت بل أرجع، وأسلمت وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما وشاه وثلاثة أعبد وجاري. النقطة اللي أنا عايز أذكرها إيه من العبارة دي، وذكر محمد بن المعلي في كتاب الترقيص، اسمه الترقيص يرقصوا الصبيان يلعبوهم يعني، قال قالت الشيماء ترقص النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، يا ربنا أبقي لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا، واكبت أعاديه معا والحسدا، وعطيه عزا يدوم أبدا. يعني بطريقة البيئة اللي هي نشأت فيها عملت بيت شعر، وكانت بتمسك النبي صلى الله عليه وسلم وبتحركه كده عشان ينبسط وإيه وهي تلعب. متهيأ لي يعني العبي مع طفلك يا ستي وغنيله، أرجوك العبي معاه وغنيله، هيحصل رباط وثيق جدا بينك وبينه، وهيذكرك بالخير، وجدوره هتبقى متثبتة معاك، مش هيطفش منك بعد كده، وواحدة تاخده منك الخيبة دي اللي قلنا عليها قبل كده. وفي الوقت نفسه هتحسسيه بالسعادة. يبقى هنتفق مع بعض ان احنا هنغني لولادنا، ونداء الى كل ام، غني لاطفالك وشركيهم معك في البهجه وابتهجي معهم، فهذا امر يسير ومردود النفس كبير. هنتكلم دلوقتي في اخر قضيه تقريبا، انا خليتها للاخر لاهميتها، قضيه العلاج السلوكي. دي مدرسه من مدارس العلاج النفسي، بيهيفيرال ثيرابي، ليها قضيه استخدام المثيرات لمنع او تعضيد سلوك. ده حتى وصلت بتستخدم دي مع الحيوانات، وبتستخدم مع الصغار، وبتستخدم مع الكبار. المدرسه السلوكيه من افضل المدارس في علاج اعوجاج سلوك الطفل. النقطه نسبه نجاحها كويسه وما فيهاش اخطاء او ما فيهاش شطح او شطط فكره نظريه كبيره او كده، لكن هي متعبه جدا للدارسين. فعشان كده هنبعد شوية، هنبعد خالص مش شوية، عن الدراسة النظرية بتاعتها، ونقدم نماذج عملية على طول. قبل ما نقدم النموذج العملي، هي بتشرح السلوك. عندنا سلوك محدد مطلوب تغييره. أنا اخترت لكم ثلاث أنواع من السلوك: اللي بيهجم على الأم ويضربها أو يشتبك معاها، والنقطة التانية بيبصق في وجه أمه أو الآخرين، والسلوك الثالث إن هو ضعيف الشخصية أو لا يعبر عن غضبه عندما تنتزع منه حاجة، يعني ولد ياخد منه السندويتش أو الحاجة الساعة بتاعته وهو قاعد ساكت. يبقى أنا عندي إيه، بتمسك السلوك ده بقى مثلا، وبتروح تحدده، وبتشوف تكراره والعوامل السابقة لحدوثه ورد فعل البيئة بعده. يبقى إحنا حللنا السلوك. نقطة تالتة، نحدد بعد ما نحلل السلوك، نحدد الهدف أو السلوك المراد فعله. إما أنزع السلوك ده أو أحط بداله سلوك تاني. يبقى أنا شخصت الظاهرة، فهمتها كويس، وبعدين عرفت أنا عايز إيه. بتيجي بعد كده النقطة التانية، إن أنا إيجاد الوسط الذي سيحدث من خلاله السلوك المرجو تنفيذه، ومستخدمين المدعمات الإيجابية مع هذا السلوك مباشرة. ثلاث نقط: تشريح السلوك، وبعدين تحديد المطلوب، وبعدين إيجاد وسط يحدث خلاله هذا المطلوب. ده ملخص للعلاج السلوكي، ملخص بسيط لكنه غير مخل بالمعنى. يلا ندخل. السلوك بيقولك لابد من تحديده نوعية، بنجيب بالتارك. يعني تيجي تقولي ايه، الولد ده مش مهذب، لا كلمة دي ما تنفعش. ترجميلي غير مهذب دي معناها ايه عندك؟ هنقول مثلا يهجم على الطفل ويشتبك معه. طيب ادي اول نقطة، تحديد السلوك. كم مرة يا ستي؟ عدد مرات شيوعه. هل يوميا أو كل أسبوع مرتين أو كل فترة؟ يبقى عدد مرات شيوعه، أدي السلوك أهو، يهجم على الأم. نمرة اتنين، عدد مرات شيوعه. تلاتة، السوابق ولا واحد. يعني إيه السوابق ولا واحد؟ لما بيهجم عليك ويضربك قبليها مباشرة كان حصل إيه؟ هتقول لك قبليها مباشرة أنا كنت مشغولة، بعمل الأكل في المطبخ، أو كنت بغير لأخوه وبرضعه، أو بأكله، أو بنظف البيت. طيب ماشي، يبقى ده قبله مباشرة. بعده مباشرة يعني أنت بتنظفي أو بتغيري للولد، وراح هاجم عليكي وضربك أو شتمك أو عمل فعل غير لائق. بعدها حصل إيه؟ لم يتم معاقبته على الفعل أو توجيهه. الله، كتمتي في نفسك ليه؟ أو صبرتي ليه؟ أهو ده اللي بيحصل. طب وبعد كده إيه اللي حصل بقى؟ المكاسب بقى بتحققت، إن أنت اتضايقتي فهو انبسط إن هو غاظك لأن أنت انصرفتي عنه. الله، أو حصل إيه؟ إنك بصيتي ليه بقى، قلت له لا معلش تعالى معايا شوية وبتاع، يبقى أنت إيه؟ هو كسب، يا إما غاظك يا إما رجع انتباهك ليه. يبقى إحنا كده حللنا السلوك تماما، حددناه، حددنا عدد مراته، قلنا إيه اللي بيحصل قبله بالظبط وإيه اللي بيحصل بعده أو بعده مباشرة، وبعدين المكسب اللي حققه الطفل إيه نتيجة السلوك البذيء ده اللي هو ضايقك أو لفت الانتباه إليك. يبقى كده خلصنا النقطة الأولى اللي هي تحليل السلوك ذات نفسه. طيب النقطة الثالثة بقى التحديد الهدف المراد، أنت عايزة إيه؟ أنا عايزة يقلل الشتايم دي والألفاظ أو الاعتداء علي أو الهجوم علي. إحنا حددنا المطلوب، المطلوب إيه؟ تقليل هذه الشتائم أو منعه أو منعه من الاعتداء على أم. كتيرة على فكرة، كتيرة مش قوي يعني بس كتيرة. المطلوب إيه؟ تقليل هذه الشتائم أو منعه الاعتداء على أم. كتيرة على فكرة، كتيرة مش قوي يعني بس كتيرة. إن يخبط فيها بإيديه ورجليه أو أنت وحشة أنا مش أكلمك أو يقول ألفاظ قبيحة. نعمل إيه بقى؟ أول حاجة كوني إيجابية. أسف شخصية المرأة الشرقية فيها نقط، يعني لما بلاقي الست سلبية بتضايق أو بزعل، وبطلب من زوجتي ومن بناتي ومن كل اللي أعرفه من محامي إن ما يكونوش سلبيين، لازم نتصرف. النقطة الثانية الصبر على الخطأ مع إمكانية تغييره أو دفعه أمر غير معقول. يعني أنت تقدر تغيري؟ طيب يبقى أنت كسلانة؟ لا ده أنا طبعي كده، أنا مش كسلانة والله، ده أنا بقوم وبنظف. ليه يا ستي؟ لا الحكاية مش كده، إن المواقف اللي محتاجة تغيير وتقدري تغيريها اتفضلي غيريها. طيب بلا محاضرات نعمل إيه؟ أول ما يشتمك أو يهجم عيب، عيب ما تشتمش، التصرف ده غلط، لو شتمت هتعاقبك. يبقى لازم إعلان الطفل، عيب ما تعملش كده، ايه قله الادب دي، ايه الاطفال المش مؤدبين دول، ده لو عملت كده تاني انا هتصرف معاه غلط، ويحس هو بانذار وتهديد مش قاعده ساكته هو عمالك يضرب فيكي. وبعدين تقدمي البديل، بدل ما تشتم تعالى ساعدني في شغل البيت، انا بشتغل دلوقتي تعالى معايا، تعالى اقعد ما تقعدش تعمل، انا دلوقتي بغير لاخوك روح هات الهدوم، اديله بديل، تعالى رتب السرير، تعالى معايا شد اللحاف، ايه حط المخده هنا، اعمل كذا اعمل كذا. طيب والمهم جدا بقى ايه، لو استجاب ليكي وعمل كده برافو يا حبيبي انا كده بحبك علشان انت سبت الشتيمه وساعدت ماما، وانا هجيب لك شوكولاته اهي، او لما ننزل هجيبها لك، او تقولي له انت كده حلو هتبوس، مع مراعاه الاكثار من التدعيم. يعني بعد ما يفعل السلوك المطلوب ندعم وننوع التدعيم، مره نديله شوكولاته، مره نديله بوسه، مره نقول له برافو. خلاص مهم الكلام اللي قلته، هي جت واحدة أم فاضلة يعني بتقول لي بيشتمني شتيمة وحشة جدا وبيضرب فيا، أول ما بمسك أخوه بغير. طيب وبعدين يبدأ نحلل بالطريقة دي، نحلل السلوك ومرات شيوعه وإيه اللي بيحصل بعده، بكرر من أمن العقوبة أساء الأدب، ده مع الكبار والصغيرين مش مع الصغيرين بس. هو لما يجي يعمل كده ويلاقيكي ايه بتعمل ايه، عيب ما يصح، اضبطي نفسك والوقت نفسه وقولي يا رب انا عايز اصلحه، انا مش عايزاه يعمل كده ومش عايز ازيد، تعالى اشتغل معايا، تعالى اعمل كذا، تعالى كذا. يبقى هو تحول الانسان ايجابي وترك الفعل المطلوب رفعه. طيب يبقى كده بالنسبه للهجوم او تقليل الشتائم والالفاظ. ناخد الفعل التاني، يعني بقول نماذج، يبقى ناخد الفعل كده اتدربنا، الفعل اللي هو ايه، يبصق في وجه امه او الاخرين يطف عليه، برضك قلنا ما تقوليش غير مهذب، روحي اشرحي. وبعدين عدد مرات شيوع كله، دي عاده فيه، تعالي بقى الظروف المحيطه، هو شاف بابا بيعمل كده، او شاف حد من اخواته الكبار بيعمل كده، او شاف حد من اولاد الشارع بيعمل كده، يبقى هنا هنشوف السوابق ولا واحد، ايه سبب السلوك ده، جابوها منين. هتتكسف وتقول مثلا بابا بيعمل كده او شاف عمه ولا بتاع، نخش في مشاكل عائليه بقى وبتاع. طيب بس تبقى عارفه، عارفه السبب، لما عمل كده ايه اللي حصل، اللي هي ايه اللواحق، عندما بسق على اخته ابوه ضحك، طيب، او سكتنا وطنشنا زي النوبه اللي فاتت لما شتم، والنمادي لما عمل كده بس سكتنا وطنشنا، ايه الكلام ده. تاني بقول كوني ايجابية، مش عنيفة، بقول كوني ايجابية، اعملي حاجة، اتصرفي في الموقف. طيب وكمان ايه بقى، مثلا تفع اخته او كده اللي حصلت فيه الفعلة دي، تضايق فهو انبسط ان هو غاظه، أو أخته ضربها وهزقها فانبسط. يبقى أنا عايز أوقف المسلسل السخيف ده. طيب الهدف بقى احنا قلنا دي النقطة الأولانية فصلناها بالبصقة على الآخرين، كان شايف حد بيعمل كده وبعدين لما عمل كده ضحك الناس أو محدش كلمه وبعدين اللي حصلت فيه الفعلة الدال فتحققت الأهداف. أنا بقى عايز أعمل إيه؟ الهدف ترك البصقة كوسيلة لإظهار الغضب، بعايز أحقق هدف. طيب نخش في النقطة التانية زي ما احنا متفقين، أول ما يعمل كده هب على طول ما تعملش كده. الأولاد المؤدبين لما يزعلوا من حد يقولوا له يا وحش أو يقول له أنا مخصم أو يقول له هقول لبابا. وبعدين بتعمل كده مع أختك ليه؟ تعال قول لي هي زعلتك في إيه، وبعدين بص لو عملت كده تاني أعادك لوحدك في الأوضة. قلنا الإبعاد المؤقت علشان أنت مش مؤدب، وبعد ما تقعد في الأوضة أنت هتعرف أنت غلطت في إيه، أنك تصرفت تصرف غلط. أو تقولي له أنا زعلانة منك ومفيش شوكولاتة النهاردة طالما أنت بقى بتعمل كده، أو تقولي له مش هتكلم معاك وأنا مخصماك، اعملي حاجة زي ما قلت. أديني حطيت لك تلات بدائل. إذا هو بقى لما جه يغضب ترك هذا الفعل وجيش تكالك أبدله بالفعل المطلوب أو أظهر اعتراضه بصورة أخرى، تقولي له أيوة أنت كده مؤدب أو الأولاد الحلوين بيعملوا كده، وبعدين علشان بطلت انك تعمل كذا انا هجيب لك مثلا شوكولاتة او انا هحبك او انا هخرج معك. يبقى في لحظة التنفيذ اقول له اتكلم وتعبيرات الوجه تبقى حادة ونبرة الصوت تبقى شديدة، هو لازم يحس بان في حاجة غلط حصل. حدد العقاب، لو عملت كده تفضل اقعد في الأوضة التانية او انا مش هكلمك او ما في شوكولاتة النهاردة. ولو هو بقى نفذ السلوك المطلوب زي ما قلنا نديله مدح وانت كده مؤدب وانت كده ايه برافو عليك والاولاد الحلوين بيعملوا كده، يبقى ده نموذج تاني لمعالجة سلوك ترك البصق او اظهار الغضب. اخر نموذج هنقدمه ان هو ضعيف الشخصية. ايه يا ستي ضعيف الشخصية دي؟ دي كلمة عامة اتفقنا مع بعض نحددها. هتقول لا ده ما بيعبرش عن غضبه عندما تنتزع حقوقه. ازاي يا حاج؟ العيال بياخدوا منه السندوتش وميتكلمش، كل يوم يجيلي الشنطة فاضية، مش اللي واخد قلمه مش اللي واخد كراسته ده هيطلع خايب يا دكتور. يا كويس انك واخد باله وكويس انك سألتي، بس احنا كده ايه؟ هو بيعمل كده على طول ولا ساعات ساعات بيبقى مش مركز بس تاخد بالله؟ ده على طول كده، يبقى اجمدنا عدد المرات. طيب ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل هو خواف شوية، فكلما اخذ منه او كل ما عيل ياخد منه حاجة ما بيردش. طب ما نعالج الخوف دي شويه يا حاج، طب ما انا عايز اخلص الموضوع ده. يبقى في السوابق واللواحق ان هو طبيعته او شاف نموذج تلاقي والله العظيم انت باين عليك انت اللي خايب، بيتاخد منك الحاجه ولا حد ده ولا حد من قرايبك ولا جيرانك وانت بتقعدي ساكت. انا فاكر الست الطيبه اللي امي كنا دايما نقول لها يا امي الغجريه ست جيرانها ما تعمليش كده، كل شوية مثلا حد من الجيران انتوا بتنقطوا علينا الغسيل انت حاضر حاضر يا ماما اعملي حاجة، تقول معلش حسن العشر حسن العشر. بس الحمد لله جت معانا احنا ازاي بقى؟ ان احنا بقينا ايجابيين، استمدينا ايجابيتنا من سلبيتها وده اعمق معنى، وما بقيناش نقف قدام الحوادث اللي بتمر بينا ساكتين او محبوس الإرادة خوفا من إن نطلع نسخة من أمنا، رغم إن إحنا اكتشفنا إن هي ما كانت بتقلل من أكبر قدر ممكن من الصدمات مع الآخرين. طيب ده كمان إيه؟ الأم دي اللي جت تشتكي لي بتقول، قلت لها طب وإنتي بتعملي إيه لما بتلاقي الحاجة ضاعت من الولد؟ قالت أبدا، ضاعت منه كراسة بجيب له كراسة، ضاع منه قلم بجيب له قلم، سندويتش بحط لدرجة ان انا بقيت بحط للولد المغتصب سندويتش معاه عشان يفضل لابني شيء. يا سلام، ان ما فعلتيه يعتبر تعضيد للسلوك، وابنك كده ده فظيع، ده الناس هتفرض عليه اتاوة بقى كده هو ساكت. قالت انا حسيت بان انا بتصرف غلط، الولد ما بيرتجعش والسلوك عمالك يزيد. طيب المطلوب ايه عشان نوصل لحل؟ ايوه المطلوب إظهار اعتراض لفظي أو بدني عند أخذ ممتلكاته. يبقى ده النقطة التالتة، حددنا الهدف المراد إنجازه. نخش بقى التانية هنعمل إيه بقى الوسط؟ اسمع تديله تعليمات، خد اللعبة بتاعتك لو حد بياخد لعبته، أو قول له عيب كده، أو تقولي له أنا مش هجيب لك لعبة تانية، أو مش هجيب لك حاجة تانية بدل اللي ضاعت منك أو اللي خدوها منك ليه، أنا زعلانة لحد ما تجيبها تاني. روح هات الحاجة بتاعتك يا ماما أنا مش عارف. روح لو سمحت، وحتى لو تفاعل تفاعل زيادة ممكن إحنا نفرمله وبعد كده، بس أنا عايز الطفل يبقى إيجابي. طب لو عمل كده، أول ما يعمل كده أهو كده كده الرجالة، أنت راجل محترم، أنت حلو، شوف بقى عشان أنت رجعت حاجتك وخدت حقك اللي كان رايح منك أنا هجيب لك لعبة تانية مكافأة لي. يبقى أنت عملت إيه؟ تحولت طفلك من سلبي إلى طفل إيجابي. طب لو ما عملتش هقولك برضك علشان إيه، خدي بإيده أول مرة وليه بص أنا هعمل معك، هوري لك تعمل إيه، بس بعد كده أعمل لوحدك، ما تخلوش يبقى اعتمادي عليك. يا محمود تعالى أنت خدت اللعبة بتاعت ابني، طب هاتها لو سمحت هيديها لك، أو هقول لمامتك وباباك، أو لو سمحت ما تعملش كده تاني. وبعدين ساعة ما يجيبها وليه بص أنا جبتها لك، بس النوبة الجاية أنت اللي هتعمل كده، اديمي له موديل أو اعملي له نموذج. وطبعا طبعا مسرح الطفل والسيديهات والشرايط المفروض انها تقدم موديل للتصرف السيء والموديل المكافئ للتصرف الصحيح، بتسهل على الام كتير والطفل بيقتنع اوديو فيجوال يعني بالسمع والبصر، فبيتقدم له النموذج، ولو كان النموذج اللي باين قدامه طفل زيه بنبقى وصلنا اختصرنا موضوع العلاجي بنسبة 60%. ويبقى علينا حاجة واحدة، ندخل في مسرح الأحداث. فأنا بعيد إن الفيديوهات والسيديهات ومسرح الطفل ممكن استخدامها جدا. أمس حضر طفل وبعدين ما كانش بيذاكر، كان في تانية ابتدائي، ما عرفش تانية ابتدائي دي أمه معاملها معاملة الدكتوراه، وبعدين بقول لها إيه 8 ساعات ولا 6، قالت لا لا لا ده هو يا ستي. طب وبعدين قال لي انا شفت المسلسل بتاع سالم اللي كان وحش وما كانش بيذاكر وكان بيضيع الحاجه وبعد كده وقع وتعور وبعدين حصل ايه، قال لي لا ما هو بعد كده بقى اتعلم انه لازم يذاكر ويبقى حلو. قلت له طب انت هتبقى سالم الحلو ولا سالم الوحش؟ قال لي لا هبقى سالم الحلو. انا بديكوا حكايه اللي حصل، يعني ممكن ايه، يا رب يا رب ارزقنا بناس قائمين على توجيه الاطفال عايزين مصلحة الطفل وعندهم برامج عملية وعندهم إمكانيات يقدموها. لكن الواقع اللي حاصل دلوقتي ضعيف ضعيف ضعيف. ربنا يصلح الحال. قبل ما أختم العلاج السلوكي لازم أقول لازم يكون عندي قائمة من المدعمات كثيرة تحدديها من خلال معرفتك بالطفل، يعني ابني بيحب إيه، ونروح كاتبينهم في ورقة. يحب الصور، يحب الهدايا، يحب يلعب بالألوان، يحب اللعب، يحب الخروج للنزهة، يحب أكلة كويسة، يحب المدح. تحطي قائمة من المدعمات بحيث لما يعمل كذا هديله دي. طب عشان هم قالوا الدكاترة قالوا نغير في المدعمات يبقى نديله دي ونديله دي ونجرب معاه دي ودي ودي. يبقى لازم وجود قائمة من المدعمات، مش ندي حاجة واحدة وبس وانت تبقى ممل والطفل هيحفظها وبعدين هيحولها الرشوة، مش هعمل كذا غير ما تعمل كذا. التشجيع الإيجابي أقوى من التشجيع السلبي، أو حبس يعني تديله مكافأة أقوى من أنك تمنعي عنه حاجة هو بيحبها، وأقوى من معاقبته. يعني الناحية الإيجابية في العلاج السلوكي بيبقى التركيز عليها أكتر من الناحية السلبية. وبعدين افرضي الهدف اللي أنت عايزاه تعديل السلوك ده بحيث أنه يوصل لكذا معقد أو مراحل تدريجية، ممكن نقسمه المراحل، نبدي يعمل كذا، النوبة الجاية يعمل كذا، ممكن الاستعانة بآخرين، أصدقاء، أشخاص محبوبة، وإدماجهم في العملية العلاجية. وبعدين المكافأة بقى لما يستقر الأمر المكافأة تبقى على فترات متقطعة، مرة ندي ومرة ما ندي. ده ملخص لقضية العلاج السلوكي. وقيسي على هذا سلوكيات غير مرغوبة مطلوب رفعها. ولو تمخض عقلك عن حيل أو مدعمات جديدة أرجوك اتصل بينا عشان ننقلها للآخرين ونبقى استفدنا كلنا مع بعض. وطبعا احنا محتفظين بعدم ذكر الأشخاص أو الأسماء اللي تبقى رمزية عشان ما نبهدلش الدنيا. أثناء قراءاتي في كتاب إحلاء علوم الدين ونب أوصي كل مسلم أو كل عاقل بقراءاته، لقيت إن الرجل ده كان مفكر ومصلح في عصره وكان بياخد بإيد الناس للأحسن. وقضية إن الكتاب فيه أحاديث ضعيفة أو قوية الحافظ العراقي صلح الأحاديث وعلق عليها، عشان بس نقطع على من يقول هذا. لفت نظري إنه من 10 قرون كتب الطريق إلى رياضة الصبيان في أول نشوئهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم. قلت نشوف، كان عندي خوف إنه بيتكلم على بيئته وعلى عصره، لكن يقيني بألمعيته ونظرته الثاقبة ومخاطبته للنفس الإنسانية كنفس إنسانية خلاني أسترسل معاه. أنا هنقل الكلام اللي قاله بالنص. يقول رحمه الله: من أهم الأمور وآكدها أن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة من السذاجة خالية عن كل نقش، صفحة بيضة يعني، وهو قابل لكل نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه. بمعنى أن عجينة طرية زي ما هتشكليها هتتشكل. فإن عود الخير نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وصيانته تكون يؤدب ويهذب ويعلم محاسن الأخلاق ويحفظ من قرناء السوء، ولا يعود التنعم بل ينشأ مخشوشنا، ولا يستعمل في حضانته أو إرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة، ويحسن مراقبته. بيقول لي خلي بالك من الطفل، فإن كان يحتشم ويترك بعض الأفعال فذلك لإشراق نور العقل فيه، وهو أول ظهور الحياء. شوفي ولدك بيتكسف ساعات كده من شوية حاجات ولا لا، وهي هدية من الله. وإذا غلب عليه شره الطعام فيؤدب فيه، حتى بيعلمه أدب الأكل، يأكل بيمينه، يقول بسم الله، يأكل مما يليه، لا يحدق النظر في الطعام، لا يسرع في الأكل، يجيد المطق، يوالي بين اللقم، لا يلطخ ثوبه ويده، ويشبه عنده من يكثر الأكل بالبهائم، ويحبب إليه إهداء الطعام. بتكلم على حتة إيه؟ تأديب الأكل. وبعدين دخل عليه: ويلبس ملابس الرجال ولا يتشبه بالنساء، ويكرر عليه ذلك. تحديد الهوية الذاتية اللي اتكلمنا عنها في الأول تري هو متكلم عنها. وإذا أهمل في ابتداء نشوئه خرج غالبا رضيء الأخلاق، كذابا حسودا، سروقا نماما، لحوحا كيادا، وكل ذلك يدفع بحسن التأديب. ما انت لو علمتيه الصح والغلط وعلمتيه يعمل الحاجات الحلوة من الحاجات الوحشة هتدفعي عنه بلاوي، مش هتخلي طبعه كده او ان هو متربي على كده. وليعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار، نحكي له حكايات الناس الطيبين، ليغرس في قلبه حب الصلاح والصالحين. وكلما ظهر عليه خلق جميل وفعل محمود يكرم عليه الثواب أو المكافأة، يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس. وإذا خالف الفعل الجميل مرة فينبغي التغافل عنه وعدم هتك ستره، اللي قلناها التجاهل قبل كده. فإن عاد ثانية فليعاتب سرا ويقال له: لا تعود ولا تكثر عليه العتاب، فإن ذلك يهون عليه سماع الملامة. وليكن الأب حافظا هيبة الكلام فلا يوبخه إلا أحيانا، ولا يعود الكسل، ويعود الحركة والرياضة والمشي، وبيدفع الأم دفعا إلا أنها تخليه ينطلق الطفل ويلعب، ويمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والده أو بشيء مما طعمه وملبسه، ويمنع أن يأخذ شيئا من الصبيان بدا له حبه وحب حاجة فيقول لا ما تعملش كده، ويعود ألا يبصق في مجلس ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة غيره ولا يضع رجلا على رجل. تعليم آداب السلوك، أو حتى الراجل وصل للحاجات الرفيعة اللي بتميز الأم اللي تعبانة مع طفلها من الأم الكسلانة اللي سايبة الطفل يعمل اللي هو عايزه، اللي اتكلمنا عليها قبل كده بالتفصيل في تعليم النظام، ويعلم كيفية الجلوس، ويمنع من الحلف يعني ما يحلفش كتير رأسا صادقا كان أو كاذبا حتى لا يعتاد على ذلك، ويعلم الاستماع إلى من هو أكبر منه، ويمنع من فحش الكلام واللعن والسباب، ويلعب لعبا جميلا، فإن منع من اللعب وأرهق بالتعلم يموت حب التعلم في قلبه ويبطل ذكاءه، ويطلب الخلاص من التعلم رأسا. الكلام ده هو اللي بيحصل، ذاكر ذاكر ذاكر ذاكر وحب ما بيلعبش ما بيلعبش ما بيلعبش، فبيبقى كل دماغه زي يهرب من المذاكرة. الرجل قالها، وإذا وصل التمييز اللي هو بعد 7 لا يسامح في الصلاة والطهارة ويؤمر بالصوم بعض أيام رمضان، يعود يعني أقصى، ويخوف من السرقة وأكل الحرام ومن الخيانة والكذب والفحش، فإذا قارب البلوغ يفهم أن العاقل لا بد أن يتزود للآخرة، وكل مولود يولد على الفطرة. ده كلام أبو حامد الغزالي في تأديب الصبيان. قبل ما أختم، أولا أحب أشكر إخواننا اللي تعبوا معانا في التسجيل وفي الإعداد، جزاهم الله خير، وأتمنى من الله إن هو يقبل عملي ويجعله في ميزان حسناتي. ودايما الإهداء بيبقى في أول حاجة، بس إحنا أنا بهديها في آخر الحاجة، بهديها لروح أمي رحمة الله عليها. بقول لكل أم اتقي الله، طفلك أمانة عندك، لازم تضحي ماما يعني تضحي. في ناس كتيرة ودعوات كتيرة باطلة بتخلي الست عندها اعتبارات كتيرة أهم من زوجها وأولادها وبيتها، دعوات دي احنا هنسيبها عشان هي هتسقط لوحدها، لأنها ضد الفطرة. شخصيتي كرامتي كياني وظيفتي مستقبلي اتحطت كل العناوين دي قدام زوجي وأولادي وبيتي. لا، أنا بطلب من حضرتك حاجة واحدة، حطي نمرة 1 بيتي وزوجي وأولادي، ونمرة 2 و3 و4 املي القايمة زي ما انت عايزة، بحيث لو حصل تعارض يبقى تقدم نمرة 1 على نمرة 2، وتقدم نمرة 3 على نمرة 4. وحددي دلوقتي ايه هي الحاجة نمرة 1 في حياتي، مهم جدا، وكوني صادقة مع نفسك وتحركي ناحية انجاز او تحقيق النقطة نمرة 1 في حياتي. نمرة 2 و3 تحققوا تحققوا، ما تحققوش أدينا ما خسرناش الهدف الكبير. إن شاء الله ربنا هيجزيك خير وهيديك نتيجة تعبك في الدنيا قبل الآخرة. وبقول لكل أم سمع الشريف، شوفي أمك تعبت معاك قد إيه. إحنا الجيل بتاع أمهاتنا بيسموه جيل فريد، وتاخدي حاجتين، أولا تحاولي تريحيها جدا وتمتني ليها وتوديها لأنها تعبت ولابد من مكافأتها ولو بالكلام. النقطة التانية، أنت بقى أمك كويسة معك، فتبقى أنت أم كويسة مع أولادك، يعني تاخدي الحسنيين أنك تحسيني لأمك وتشوفيها لو عيانت طلعت ربط تتكلميها باستمرار عشان ما تزهقش، لأن دور المسنين كترت قوي الأيام دي في الدنيا يعني. وإن كانت تعني برضك هم محتاجين لحاجة، بس بتعني إن الأولاد مش فاضيين لأهلهم أو يقعدوا بقى ومش متحملين مسؤوليتهم، احنا خدنا خيرهم بقى وبعد كده ندفع قرشين وخلاص. أنا عايزك إيه، تشوفيها لو عايزة حاجة وتقضي لها طلباتها وتوسعي من وقتك ليها، سواء ذكر سواء أنثى. الأم بتحصل مرة واحدة في الدنيا وما بتتكررش، وفي الوقت نفسه تكوني أم برة مع أولادك، ولو ما كانتش أمك ضحت عشانك، هي خرجتك للحياة وكانت معاك إلى حد ما، وليس من حسن العشرة أو المعروف إنك تسيئي إليها لما تكبر، بل بالعكس تحسني إليها. يبقى هي لو أحسنت أو أساءت فأنت مطالبة بالإحسان عقلا وشرعا وديانة، علشان تفضل. قيمة الأم هي من أكبر القيم في حياة الإنسان. في حاجة اسمها near death experience اللي هي تجربة ما قبل الموت، دي مشهورة في علم النفس. يعني جابوا أشخاص دخلوا غيبوبة وكادوا يموتوا ورجعوا تاني، فبيقولوا لهم آخر صورة وضحت في ذهنك أو أنت فاكرها إيه؟ الإجابات كانت نسبة حوالي 60% كانت الأم أو صورة أمي. رجاء إن إحنا نقدم صورة جميلة للأم، عملية واقعية، وربنا يتقبل من الجميع إن شاء الله. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.